تالي يقول: في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل، فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء عدة مرات، وهل النهي للكراهة أم لا؟ مراد من قال لا يتيمم بالمستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب يتساقط من يد الإنسان. نعم، التراب يتساقط في اليد، أما التراب في الإناء هذا ما يسمى مستعمل، لأن مستعمل التراب اللي أهلت اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فهم مستعمل، والباقي من التراب هم مستعمل، فلا ينبغي يشكل هذا. نعم، التراب اللي في الصحن أو في الكيسة نعم نعم ما يكون مستعملا، المستعمل التراب اللي أخذ في يديه ثم تساقط، هذا المستعمل يعني نعم. الذي علق في يديه، علق في يديه نعم، هذا مستعمل مثل الماء الذي علق في يديه وتقاطع في إناء آخر. نعم، هذا مستعمل، ومشهور عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم يجوز يستعمل أيضا حتى ولو أنه سقط اليدين إذا كان نظيفا ما أصابته النجاسة فهو طهور، وقال قوم أنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل، وليس هناك حجة واضحة على من استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن، أما التراب اللي يبقى في الإناء هذا مهم مستعمل، وهكذا الماء اللي في الإناء بعدما توضأ من الإنسان مهم مستعمل. نعم.